بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقال عند من حضره الموت من قول الخير. وساق بسنده رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شهدتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قولي: اللهم اغفر لنا وله وأعقبنا منه عقبى صالحة. قالت: فقلتها فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة عزم الله لي، فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي سفي عن ابن سفينة. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. قلت: إن لي بنية وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عني، أن يغنيها غنى، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وساق بسنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. وروي عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك وقال عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل. وساق بسنده قال عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: هذا حديث صحيح. قال قال رحمه الله: تلقين كلمة الشهادة مستحب. وقال بعض أهل العلم: إذا قاله المريض مرة فلا يلقن بعده ما لم يتكلم ولا يكثر عليه. روي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وأراد بهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. هذا الباب فيما يقال عند من حضره الموت من قول الخير. ما يقال عند من حضره الموت إذا خرجت الروح، فينبغي على من عند الميت أن يقول خيرا. وعلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تؤمن وعليه فلا نقول إلا خيرا. وذكر في ذلك حديث أم سلمة وكيف أنها لما قالت هذا أخلفها الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا قال الخير واتبع الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بالخير، وإن الله تبارك وتعالى يبارك له. وكم من كلمات قد لا يلتفت الإنسان إليها ولكنه يسعد بها في الدارين في الدنيا والآخرة. قد يكون تلك التسمية التي تكون عند الجماع سببا في إسعادك بولدك الصالح، وأنت قد لا تظن أن هذه التسمية ستحدث ما أحدثت، ولكن باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل خير كثير. فهي كلمات عظيمة جدا لمن وقع في قلبه وحل الاتباع محلا عظيما منه، فإنها كلمات جليلة يخلف الله سبحانه وتعالى على العبد بها. فأم سلمة رضي الله عنها لما قالت هذا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ كانت النتيجة أن أخلفها الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة عظيمة جدا. وبلغت هذا الفضل باتباعها لهذه الكلمة. فهذه الأذكار وهذه الكلمات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لا ينبغي الإنسان أن يقصر فيها، ولا ينبغي الإنسان أن يعرض عنها. أذكار صباح ومساء، دعاء، تلك الأذكار المخصوصة يحصل بها بركة عظيمة. لكن هذا مع يقين الإنسان بما يكون فيها، مع محبته لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بذلك الخير العظيم. حديث معقل بن يسار وهو اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا الحديث ضعيف ولا يصح في ذلك شيء. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهذا الحديث حديث صحيح كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى. ومعنى لقنوا موتاكم أي من نزل به الموت، وليس التلقين المشهور عند الناس بعد الموت يأتي الواحد إلى القبر ويقول يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك ومن دينك ومن نبيك فقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد شيء في السنة بعد دفن الإنسان إلا الدعاء له فقط، هذا هو الوارد، أن تدعو له، تدعو له لقوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما التلقين هذا المعروف عند الناس وتلاوة القرآن على القبر كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد سوى الدعاء. وإن اشتهر ذلك عند الناس في كثير من البلدان والأصقاع فهذا كله ليس من السنة. فمعنى لقنوا موتكم أي من نزل بهم الموت يعني عند الاحتضار، فلقنوا لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلمة ينطق بها قبل مفارقة روحه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، فيخرج من الدنيا على كلمة التوحيد، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قال تلقين كلمة الشهادة مستحب، وقال بعض العلم إذا قاله المريض مرة فلا يلقن بعده ما لم يتكلم ولا يكثر عليه، يعني من أحكام هذا أنه إذا تكلم بها ولم يتكلم بشيء من كلام الدنيا اتركوه، ليس بلازم أن تقول قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، نقول له قل مرة ثانية لا إله إلا الله، فإنه قد يحصل له ضجر بذلك فيقول لن أقول لا إله إلا الله. فطالما أنه لم يتكلم بشيء من الدنيا ثم مات على ذلك فيكون داخلا في الفضل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أما إذا تكلم بكلام دنيوي بعد ذلك فيستحب إعادة ذلك. ويكون التلقين أن تقول عنده تقول عند لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تذكره بذلك ولا تأمره أمرا، لأنه قد لا يكون يعني كامل الأهلية في هذا الوقت أن يردد وراءك ذلك. فدل هذا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة، سواء كان هذا عند الموت أو غيرها، إذا أصيب بمصيبة الموت أو بمصيبة خسارة مال أو كذا، فليقل خيرا. ومن ذلك أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فإن عبيد له سبحانه، مدبرون بأمره، منقادون لحكمه سبحانه وتعالى، لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه عز وجل، وإنا إليه سبحانه راجعون، كما بدأنا سبحانه وتعالى خلقا فنعود إليه عز وجل، ولا أحد يفر من هذا العود يا إخوان، كما أنه لم يملك أحد وجود خلقه، فإن الإنسان ما أوجد خلقه بنفسه، وإنما أوجده الله سبحانه وتعالى، وعليه فإلى الله سبحانه وتعالى المعاد أيضا، ولا يملك أحد ألا يعود إلى الله، فإنا لله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإنا إليه راجعون، وهو الذي سبحانه وتعالى يرجع إليه الخلق ويبعثون يوم القيامة ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى. ثم يدعو الإنسان ربه سبحانه أن يجعل هذه المصيبة خيرا له، اللهم أجرني في مصيبتي، أي بالخير والحسنات، وأخلف لي خيرا منها، وقد يموت ولدك فيخلف الله سبحانه وتعالى عليك خيرا في بقية أولادك، قد تخسر مالا اليوم ويبارك الله سبحانه وتعالى فيما بقي عندك من مال أعظم من مالك الذي خسرته. المهم إخواني أن الإنسان يرتبط بربه سبحانه وتعالى في كل حال، ولله عز وجل عبوديات تتعدد تلك العبوديات بتعدد الأحوال، فلله عبودية في حال السراء لا تكون في حال الضراء، وله عبودية في حال الضراء لا تكون في حال السراء، وله عبودية في حال الغنى لا تكون في حال الفقر، وله عبودية في حال الفقر لا تكون في حال الغنى، له عبودية مع الولد، وله عبودية مع العقم، له عبودية في كل حال. فيقوم الإنسان بعبودية الوقت، إن كان الوقت وقت نعمة تعطى لك فلك عبودية الشكر، وإن كان الوقت وقت عبودية مصيبة ابتليت بها فالعبودية عبودية الصبر، فالإنسان يدور بين الصبر على المصائب وبين الشكر على النعم، فلا ينفك حال الإنسان أبدا عن عبودية يلتزمها. هذا هو الفقيه وهذا هو الموفق. الإنسان قد يلفت نظره بعد فوات الأوان، ولكن الإنسان العابد بحق هو الذي يوظف العبودية في وقتها. وصدق النبي إذ يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فانتبهوا يا إخواني، يحدث الإنسان نوع العبودية اللائق وقت حصول هذا الأمر الذي يقتضي عبودية خاصة. نعم. قال رحمه الله: باب شدة الموت. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح، وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، وأراد بعرق الجبين شدة السياق. قال ابن مسعود: موت المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارف بها عند الموت، أي يقايس بها، فتكون كفارة لذنوبه، والمحارفة المجازاة. قال ابن سيرين: علم بين بين من المؤمن عند موته عرق الجبين. ويروى موت الفجأة أخذة الآسف. أحسن الله عليكم. ويروى موت الفجاءة أخذة الآسف، وأراد بالآسف الغضب، وأراد بالأسف الغضب، وقوله سبحانه وتعالى: غضبان أسفا، أي شديد الغضب. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. نعم، هذا بيان أن الموت شدة، كما كان النبي يقول سبحان الله: إن الموت لسكرات، فللموت شدة. قالت عائشة: لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك، وقال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال البغوي: وأراد بعرق الجبين شدة السياق، فالإنسان لحظة الاحتضار يجد شدة عظيمة، من ذلك أن يعرق جبينه فيجد شدة في ذلك. وكان النبي يقول: إن للموت لسكرات. نعم. قال رحمه الله: باب إغماض الميت. وساق بسنده عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ولا هذا حديث صحيح. هنيئا له، هنيئا لمن يدعو له رسول الله بهذا الدعاء، هذا فضل عظيم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن رسول الله تمتع بهم، فلقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة، فأقروا عين رسول الله بالاتباع والامتثال والنصر لدين الله عز وجل. كان النبي أحد يجادله يا أخوان في الشريعة والدين، ويأمر النبي 100 أمر وينهى 100 نهي فلا يلتفت إليه الصحابة، أم كانوا بين يديه سرعانا ينفذون أمره ويجتنبون ما نهى ويمتثلونه ويبتدرون الأمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عروة بن مسعود لما أتى النبي في صلح الحديبية وحوله الصحابة، ماذا رأى عروة وكيف نقل لقومه؟ إنما نقل لقوم منظرا هو يقول أنه قدم على الملوك وعلى الأمراء وعلى الرؤساء، فلم يجد ما وجد من الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أمر أمرا إلا ابتدروه، ولا تنخم نخامة إلا أخذ أحدهم بيده فدلك بها صدره ووجهه، وما صعد أحدهم النظر فيه مهابة لرسول الله. ما كان الصحابة يصعدون النظر وينظرون للنبي كما ينظر أحدنا للآخر هكذا، وإنما كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بين يديه صلى الله عليه وسلم أمة الامتثال. لهذا أقر عين النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وأقرت أعينهم أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفعوا به انتفاعا عظيما، هداية واستقامة ثم انتفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يتحرون تلك البركة. أم سليمة رضي الله عنها لما أخذت أنسا ليخدم رسول الله 10 سنين إنما أرادت بركة الملازمة وأرادت بركة الدعاء، قالت: يا رسول الله هذا أنس خويدمك يخدمك يا رسول الله، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فسعد بذلك. كان الصحابة يتحرون هذا. وعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء يعني صلاة الصبح يرسل المسلمون إليه بآنية الماء ليضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في آنية الماء حتى يستعمل الصحابة الماء الذي وضع النبي يده فيه تبركا بيده صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لأحد بعد رسول الله، لا لأبي بكر ولا عمر فضلا عن غيرهما، ولربما أرسلوا إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده أيضا. فهنيئا للصحابة. عوف بن مالك يسمع دعاء النبي على الجنازة فيقول: حتى تمنيت أن أكون أنا الميت. يعني أن النبي يصلي علي وهو الذي يدعو لي. فهنيئا يا أخوانا، تخيلوا مثلا يأتي في ترجمة الواحد أن فلانا شهد صلاته، كيف إذا لو كان فلان هذا الإمام الذي صلى عليه؟ يقال فلان شهد صلاته فلان، فتكون من قبله. كيف إذا شهد صلاتك الرسول؟ كيف إذا صلى عليك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي المبارك الذي هاجر إلى الحبشة مبكرا، لما مات قالت أم سلمة رضي الله عنها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، أي فتحه فأغمضه، فدل هذا على استحباب التغميض بعد خروج الروح، استحباب تغميض العينين برفق، هذا إنما يفعل عند الاحتضار وبعد الموت مباشرة الأبواب هذه. فعند الاحتضار نلقن لا إله إلا الله، إذا خرجت روحه فإن البصر يتبع الروح، يتبع الروح، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس أهله. فدل هذا على أن الروح حقيقة، وإن كان كنه الروح اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، كنه الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن حقيقة ولها جرمها ولا حقيقتها، لكن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ضرب مثلا لصفات الله سبحانه وتعالى كيف أننا نؤمن بحقائقها ولا نعلم كيفيتها بالروح وبالجنة، فإننا نوقن بالجنة يقينا جازما وبما فيه من النعيم، مع أن أحدنا لم يرى الجنة، وليس في الجنة شيء يمكن أن يتخيله الإنسان، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك الروح سبحان الله تسري فيك فتكون حياتك، فإن خرجت الروح فلا حياة لك، ومع ذلك ما كنه الروح ما نعلمها، كنه الروح ما نعلمها، كنه الروح هذه ما نعلمها، إنما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. انظروا إلى الدعاء: واخلفه في عقبه في الغابرين. الدعاء الأول خاص به: اغفر له وارفعه وارفع درجته في المهديين، وأما لعقبه وذريته فاخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. فدل هذا على أن القبر إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنان، وأن هذه القبور لها أحوال ما يعلمها الناس وللأسف الشديد غفلوا عنها. إنما هذه القبور لها أحوال من السعادة أخواني ومن الشقاوة، ولهذا كانت زيارة القبور مستحبة استحبابا شديدا، حتى يعتبر الإنسان بمن مات، ويعتبر الإنسان بالأحوال، وغدا سيكون واحدا من هؤلاء. ولهذا من نعمة الله الحياة، من نعمة الله لسان يتكلم، من نعمة الله عين تصرف، من نعمة الله قلب ينبض بالمحبة والإخلاص واليقين والتوكل والإنابة، فهذه من نعم الله. غدا سوف يحال بينك وبين هذا، ييبس لسانك فلا تنطق به، تخرج روحك، انتهى كل شيء، إنما الآن تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. اليوم تستطيع أن تقول هذا بكامل يعني راحتك، لا أحد يعوقك. ولهذا الإنسان ما ينبغي له أن يغفل أبدا عن ذكر الله وعن طاعته، وأن يكثر من هذا، لأن كل كلمة من هذه الكلمات يا إخواني لها الأجر العظيم والحسنات الجزيلة عند الله سبحانه وتعالى. لو علم الإنسان ما تبلغ كلمته سبحان الله وبالحمد سبحان الله العظيم لما توقف عنها، لو علم الإنسان ما تبلغ كلمته لا حول ولا قوة إلا بالله ما توقف عنها. الإنسان ما ينبغي أن يغفل أبدا، وأن يذكر الله بكل جوارحه، بلسانه، بقلبه، بأذنه، بعينيه، بقدميه، بيديه، ومعنى الذكر بهذه الأعضاء أن يسخرها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا القبر فيه أحوال، فيه أحوال، وإن فتحناها وجدناها عظاما بالية ورفاتا، ولكن لها أحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لها أحوال لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن المؤمن يفسح له في قبره وينور له في قبره ويفسح له مد البصر، ويأتيه عمله الصالح من صلاة وصيام ومن ذكر وطاعة، يأتيه هذا العمل أقرب إليه أخواني من ولده. أين ولده؟ يقتسم المال مع إخوانه. ولربما تزوجت امرأتك بعد موتك، وهذه التركة التي تحرص على جمعها قطعت تقطيعا، ولربما سبك الأبناء: أبونا هذا كان ظالما، أبونا هذا كان كيت وكيت، الخطأ خطأه، وربما دعوا عليك وهم يقتسمون آلافك وملايينك إن كنت صاحب ملايين. لكن يبقى لك عملك أقرب شيء إليك. يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع أهله، ويا ليتهم يذكرون الترحم عليه بس، ويرجع ماله ليقسم. تأخذ زوجتك الثمن، وربما تزوجت غيرك فتنعم غيرك بثمنك الذي جمعت في حياتك، ولكن يبقى عملك، صلاتك، صيامك، ذكرك، طاعتك، مجالس العلم. هذه يا أخواني من أعظم ما يكون نفعا للإنسان في قبره، من أعظم ما يكون نفعا للإنسان عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. هذه المجالس كلها بركة، كلها خير، من ذكر وعلم وهداية واستقامة وطاعة وذكر لله عز وجل لك عنده في الدنيا. فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ. هذه أمور يستعد بها الإنسان للقاء ربه سبحانه وتعالى في قبره يوما يتخلى عنه الأهل والأولاد والأحباب. ولهذا لا بد أن يكون إعدادنا لهذه القبور أعظم من إعدادنا لبيوتنا في الدنيا. نعم، أعظم من إعدادنا لبيوتنا في الدنيا. يحرص الإنسان على المدفن الشرعي من اللحد، ويوصي بهذا أن يلحد، ما يقول يلا الناس يدفنون أدفن كما يدفن الناس. طيب لماذا لا تسكن في الشارع، ولماذا لا تسكن في المقابر كما يسكن بعض الناس، وإنما تحرص على البيت المعد أعلى أنواع الإعدادات، أعزكم الله، دورات مياه كما يقولون لوكس، سخن وبارد وإعداد جيد، حتى إذا أتينا إلى متر في مترين قال لا والله زي الناس. ولكن احرص أن يكون مدفنك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله قدر استطاعتك، قدر استطاعتك. احرص على هذا، أن تكون حياتك على السنة، وأن تكون وفاتك أيضا على سنة رسول الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. فدل هذا على أنه إذا خرجت الروح فإنه يستحب إغماض العينين برفق للميت. نعم. ويدعى بالخير بعد خروج الروح. نعم. قال رحمه الله: باب يسجى الميت بثوب. وساق بسندي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، ببرد حبرة. ولا هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب. نعم، يعني استحب بعد ما يموت حتى لا يبقى هكذا أمام الناس ينظرون إليه، أن يغطى بأي شيء، يغطى بملاءة، يغطى ببرد، بأي شيء يغطى حتى لا ينظر الناس إليه. نعم. قال رحمه الله: باب تقبيل الميت. وساق بسندي عن عائشة. هل يجوز تقبيل الميت إذا مات الإنسان، هل يجوز تقبيله أم لا؟ نعم. وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي. ورواه قيس بن الربيع عن عاصم بهذا الإسناد، وقال حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان. وروي أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى. وساق بسند عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال هذا حديث صحيح وأخرجه أبو محمد بمثل هذا الإسناد. فهذا في جواز تقبيل الميت إذا لم يصاحب ذلك لطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية. فإذا لم يؤذى الميت بهذا يجوز من حيث هو يجوز تقبيل الميت من حيث هو يجوز تقبيل الميت. أما كشفه مع لطم الخد وشق الجيب ودعوة الجاهلية وتقبيل ذلك هذا من الإيذاء له، هذا من الإيذاء. أما مجرد التقبيل إذا مات ولدك فقبلت أو مات أبوك فقبلت أو ماتت والدتك فقبلتها هذا لا إشكال فيه، هذا جائز. نعم. قال رحمه الله الذي قال هو سنة بحيث أن إن الإنسان إذا مات له مثلا ميت لابد أن يقبله ويقول النبي قبل مثلا عثمان بن مضعون، الذي يظهر أن ذلك دليل جواز فقط، أن هذا دليل جواز فقط وليس دليلا على السنية. نعم. نعم لا بأس لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، في مكان للتقبيل بين الجبهة كما يقولون؟ ما في بأس أي مكان. نعم. الإيه؟ محرمية الإيه؟ لا لا لا طبعا الأجنبية لا، أما أو ما زوجته وأولاده فنعم، بدليل أن المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، فدل هذا على بقاء هذه الأحكام. نعم. قال رحمه الله باب غسل الميت. وساق بسندي عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد. وأشعرنها الشعار ما يلي جسد الإنسان من الثوب، يقال هذا شعار، يعني الفنيلة هذه شعار لأنها تلي جسد الإنسان، وما فوقها يسمى دثار، فهذا دثار، وما يلي الجسد الجلد يسمى شعار. فقال أشعرناها يعني يجعلنا هذا مما يلاصق بدنها. نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك، ورواه أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وفي حديثها اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، وفيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. فإذا لم يكن له وضوء هذا المشؤوم، لم يكن له مواضع وضوء، نبدأ بأي شيء فيه هذا إذا لم يتوضأ في حياته؟ فكثير من الناس يموت ولا صلاة له، لا صلاة ولا وضوء، فكيف يعرف هذا في أرض المحشر والإنسان يعرف بوضوئه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وكيف يعرفه المؤمنون فيخرجونه من النار بالشفاعة، وإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تأكل مواضع السجود وليس له من ذلك شيء. هذا الشقي الكافر إذا مات ولم يصلي أبدا هذا كافر، هذا كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكان أصحاب النبي لا يرون شيئا تركوه من الأعمال كفر إلا الصلاة. هذا الذي يموت ولا يصلي أبدا هذا لا تصلي عليه، إذا علمت حاله لا تصلي عليه، هذا كافر ولا يدعى له ولا يترحم عليه، كافر الذي يعيش ظهره كله ظهره كل ما يصلي أبدا لا جمع ولا جماعات، هذا كافر، هذا الشقي المحروم كيف يعرف وليس له وضوء وليس له صلاة. أما من كان يصلي ويترك فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، وبعض العلم يكفره، لكن السنة لم تكفره كما جاء عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان وقال: قالت: فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها، ولم يقل فألقيناها خلفها. والحق الإزار وجمعها حقي وأحق وأحقاء، والأصل في الحق معقد الإزار. سمي الإزار حقوا لأنه يشد على الحقوي. وقوله أشعرنا فأعطانا حقوه، حقوه يعني إزارة. نعم. والحق معقد الإزار، وإنما سمي الإزار به. نعم، لأنه يشد على الحق، الإزار يشد فسمي بهذا الاسم. نعم. والإزار ما يلبس أسفل، والرداء ما يكون أعلى. الإزار والرداء، الرداء ما يكون أعلى البدن هذا هو رداء، والإزار ما يكون أسفل. نعم. وقولي أشرناها إياه يريد اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي جسدها، فالشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار فوق الشعار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم شعار والناس دثار، أي أبعد منكم، كما أن الدثار أبعد من الجسد من الشعار. والسنة في غسل الميت هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه، وأن يغسل بالسدر أو ما في معناه من أشنان ونحوه إذا كان على بدنه شيء من الدرن أو الوسخ، ويسرح لحيته وشعره، ويغسل وترا، ويجعل في الآخرة كافورا ليكون أنقى لبدنه. قال الشافعي رحمه الله: فإن أنقى الميت في أقل من 3 غسلات وبماء قراح أجزأ، ولكن أحب ألا ينقص عن 3. قال مالك: ليس لغسل الميت حد مؤقت ولا صفة، ولكن يطهره. قال النخعي: غسل الميت كغسل الجنابة. وقال أحمد وإسحاق: تكون الغسلات كلها بماء وسدر، وفي الآخرة شيء من الكافور. ويجوز الغسل في القميص، واستحبه الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في القميص. نعم، يعني يجزئ في الميت، يجزئ أن يعمى بدنه بالماء، هذا هو الغسل المجزئ، كالجنابة تماما. فالغسل المجزئ ما حصل به تعميم للجسد بالماء. وأما السنة فأن يكون على وفق الجنابة، يبدأ بمواضع الوضوء ثم بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. والمستحب أنه يوقف غسلاته على وتر، وأقل هذا الوتر مرة، والمستحب أن يكون 3، ولا يزيد على 3 إلا إذا احتاج إلى ذلك. فإن احتاج إلى زيادة فإنه يزيد، ولكن يوقف على وتر. فإن انقطعت الحاجة عند 4 أضاف 5، أو عند 6 أضاف 7، ليكون الانقطاع على وتر. وفي استحباب تسريح اللحية والشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم عطية: توفيت إحدى بنات النبي فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. وهذا التضفير إنما يكون بتسريح غالباً. نعم. لكن هل يشرع أننا نأتي بثوب مثلا بثوب من عالم أو رجل صالح فيجعل مع الكفن إذا كان لابنته أو كان لطالبه وتلميذه أو كذا؟ هل يشرع هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ الجواب لا يشرع هذا، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثاره هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، بثيابه بعمامته بكذا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا استحباب البدء باليمين، ابداء بما يمينها، وفيه وجوب الغسل، وأن غسل الميت واجب كفائي، لأن النبي قال اغسلناها، هذا أمر، والأمر للوجوب في أصله إلا لقرينة، ولا قرينة تخرج الأمر عن ذلك. وكما أمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرا. نعم. فدل هذا على أن غسل الميت هذا فرض على الكفاية. نعم. قال رحمه الله: باب المرأة تغسل زوجها الميت. وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، وهذا قول أهل العلم، قالوا يجوز للمرأة غسل زوجها الميت، واختلفوا في غسل الرجل امرأته، فذهب الأكثرون إلى جوازه. وساق بسنده عن محمد بن عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت وهي وعلي، فغسلتها هي وعلي. وقال ابن عباس: الرجل أحق بغسل امرأته، وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها، وهو قول أصحاب الرأي. ويجوز للمسلم غسل الميت الكافر، فإن عليا غسل أباه أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت. وروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه. ثم قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو ماتت امرأة فيما بين الرجال أو رجل فيما بين النساء وليس لواحد منهما محرم، ييممان بالصعيد ولا يغسلان. وفيه حديث مرسل. وقال الحسن: يصب عليهما الماء فوق الثياب. وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذي قرابتها أحد، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا. هذه مسألة تتعلق بالغسل، بل هي مسائل، منها تغسيل الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، هل يشرع هذا أم بعد الموت تنقطع هذه الأحكام؟ فساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وتولت نساؤه ذلك. فدل هذا على مشروعية غسل تغسيل المرأة لزوجها. وأيضا أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، واختلفوا غسل الرجل امرأته، فذهب الأكثرون إلى جوازه، وهو الصحيح أن الرجل أيضا يجوز له أن يغسل امرأته. قال ابن عباس: الرجل حق بغسل امرأته، وذهب قوم إلى أنه لا يغسله، وقول أصحاب الرأي. والصواب أنه يجوز ذلك، ولا فرق بين الرجل وبين المرأة في هذا. فذكر البغ هنا مسألة، وهي مسألة تغسيل الكافر. يقول: يجوز المسلم غسل الميت الكافر، فإن عليا غسل أباه أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صح. قال المحشي على هذا: أخرجه أحمد وأبو داود في الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك والنسائي، في الجنائز باب مواراة المشرك، من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريت وجئت فأمرني فاغتسلت، وإسناده صحيح وليس فيه أنه أمره بغسل. ورواه أحمد وغيره من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وإسناده صحيح أيضا. قال الزيلعي في نصب الراية: وليس في الحديث الغسل والكفن إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه، مع أنه قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. فروى ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا محمد بن عمرو الواقدي ثق بسند عن علي قال: لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي: إذا فاغسله وكفنه وواره. وروى ابن أبي شيبة في مصنف الحديث بسند السنن قال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه، يعني تواره يعني، وأمره بالغسل، ولكن هذا ما أظنه يصح. والصواب أن الكافر إذا مات فإنه لا يغسل، وإنما يوارى حتى لا يؤذى الناس به، حتى لا يؤذى الناس به، الصحيح هذا. وكم مات من أمثال هؤلاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هؤلاء الكفار، إنما يوارى فقط حتى لا يؤذي الناس. أما الغسل وهذه الأحكام إنما تكون للمسلم، الكافر ليس له إلا أن يوارى عن الأنظار ويجعل بعيدا عنه. نعم. إيه هذا عند البخاري صحيح. قال رحمه الله: باب التكفين. وساق بسندي عن عائشة أيضا مسألة، وهي مسألة لو ماتت امرأة فيما بين الرجال أو رجل فيما بين النساء، يعني لا يوجد رجل يغسل الرجل وإنما نساء موجودات، أو العكس ماتت امرأة ولا يوجد امرأة تغسلها، فهل المرأة يغسلها الرجال أو الرجل يغسله النساء؟ قال البغوي: ولو ماتت امرأة فيما بين الرجال أو رجل فيما بين النساء وليس لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد ولا يغسلان. وفي حديث المغسل قال الحسن: يصب عليهما الماء فوق الثياب، يصب عليه الماء فوق الثياب، وهذا الحقيقة الأقرب، لأنه الممنوع أن الرجل يلي غسل المرأة، لكن لو صب الماء حصل وصول الماء إلى البدن ولم يحصل انكشاف عورة، فيصب الماء على البدن إن أمكن ذلك، إن لم يمكن ذلك فالتيمم، نعم. إليه عادي تلف أيضا كما تحمل في عند وضعها في قبرها، تحمل أيضا في ثيابها في وضعها في الكفن ويلف ذلك عليه كما تحمل هي عند نزول القبر. نعم. لا ايضا غسل الرجل لعمته محارمه، لكن ايضا ما يطلع على عورات، انما يصب عليها الماء صبا. نعم. هذا للزوجة فقط، فهي وان كانت محارمه له ان يمسها وله ان يقلبها، لكن لا يطلع على عورتها ولا يطلع على ما لم تجر العادة به، انما هذا خاص بالزوجة فقط. نعم. لكن هذا لو وجد خلاص ما يبقى ما في إشكال، يغسلها ويقلبها لأنه محرمة، ولكن من فوق الثياب، نعم. الإيه؟ هذه إن صحت، ولهذا ذكره سير التمريض، وهو أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات مصريا فغسل وكفنه وحنطه ثم ادفنه، هذا ما أظنه يصح، ما أظنه يصح لابن عباس. نعم، لأن الكافر إنما حكمه يوارى فقط، يوارى فقط. نعم، نقف عند التكفين، هذا بالنسبة للغسل، نقف عند التكفين. نعم.